الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. معاشر المسلمين، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أيها الكرام المؤمنون، تتجدد هذه الأيام كل عام، وتجدد في نفوسنا وقلوبنا وعقولنا ذكر الخطبة العصماء التي ألقاها سيد الأنبياء وحبيب رب الأرض والسماء سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جموع المسلمين في صعيد عرفات. تلك الخطبة التي تذكرنا بعظمة ديننا، وأننا حين نتحدث عنه وندعو إليه ينبغي أن نتحلى بالثبات والثقة، لأنه دين الله الذي ارتضاه لخلقه، ولم يقبل ممن جاء بدين سواه، وجعل ذلك البيان في نهاية ما أنزل على رسوله من كلام وقرآن. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن حسن الطالع أن تنزل هذه الآية المباركة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة يوم جمعة، كما روى ذلك الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رجلا من اليهود قال: آية في كتابكم تقرؤونها، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أي آية هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم متى أنزلت وأين أنزلت. أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة يوم جمعة. إننا حين نتحدث عن ديننا ونقارنه بغيره من الحضارات والملل، يجب ألا يكون في صدورنا حرج، إذ إن حديثنا عن ديننا ودعوتنا إليه ليس بقصد أداء الواجب وإرضاء الضمير فحسب، بل لأنه دين الله. ألف لام ميم صاد: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. فتعالوا بنا أيها الكرام الصالحون نعيش هذه اللحظات مع الخطبة النبوية الشريفة المباركة، وهي تتناول حقوق الإنسان، وتبين بجلاء ووضوح ما له وما عليه، سابقة في ذلك جميع الإعلانات والوثائق البشرية التي تدعي أنها ترعى حقوق الإنسان وتدعو للحفاظ عليها. فبضدها تتميز الأشياء، تميزت الأشياء بضدها، فبالظل عرف الحرور، ولولا الأعمى ما اعتبر البصير، ولولا الحزن ما عرف السرور، ولولا السقم ما شكر السليم، ولولا السفه ما مدح للعقل حضور، ولولا القحط ما طلب الرخاء، ولولا الخوف ما كان للأمان ظهور، ولولا الظلم ما كان للعدل فضيلة، ولولا الفسق ما كان للطائعين أجور، ولولا القبح ما مدح الجمال، ولولا الحمائم ما توحشت الصقور، ولولا النقص ما عرف الكمال، ولولا الجبن ما انتصر الجسور، ولولا الطمع ما رجونا، ولولا الخوف ما انتهينا، ولولا الله ما اهتدينا، وإلى الله ترجع الأمور. إن مسألة حقوق الإنسان صارت مدخلاً إلى كثير من الأطراف والفئات ليطعنوا في دين الله العظيم ويشككوا في عظمة حضارة الإسلام، ذلك لأن الأدبيات الحديثة التي تناولت تاريخ نشأة حقوق الإنسان ووقت بدايتها تشير جميعاً إلى أنها صدرت نتيجة الثورات الغربية الأوروبية على حكم الملوك بدءاً من عام 1215 للميلاد وانتهاءً بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948 من الميلاد، ونسي هؤلاء أو تناسوا أن السبق كان للإسلام. الإسلام هو أول من أرسى دعائم حقوق الإنسان، فكرم الإنسان وفضله وأعطاه نظرة تليق به، نظرة يقتبسها من نظرته هو للكون، فإن الإنسان يرى الكون كله يسبح لله عز وجل، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ويرى الإنسان الكون كله ساجدا لمولاه والنجم والشجر يسجدان، فالإنسان سيد في هذا الكون وليس سيدا لهذا الكون، فإن سيد هذا الكون هو الله، كما في سنن النسائي وغيره قال صلى الله عليه وسلم: فإنما السيد هو الله، ذلك لأن الله هو الذي خلق الكون وأنشأه ورزقه ويحييه ويميته فهو سيده، وأما الإنسان فهو المخلوق المكرم على قمة الهرم بالنسبة لسائر المخلوقات والأجناس، فقد متعه الله عز وجل بالعلم والعقل وحمل الأمانة، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، نفث الله سبحانه وتعالى فيه من روحه، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، وتلك كرامة امتن بها الله عز وجل على آدم وذريته، كما ذكر ذلك الإمام ابن كثير في تفسيره: أسجد له ملائكته فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، جعله خليفة له في الأرض في عمارتها وفي تحقيق عبادته وحده، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وهبه العلم وكرمه به وشرفه بحمله وعلم آدم الأسماء كلها، منحه الأمانة: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، سخر له سائر الكائنات والمخلوقات لخدمته، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ هذه النظرية، نظرية تسخير الكون لخدمة الإنسان، تجعل الإنسان يرى نفسه عبداً لله في هذا الكون ويحقق العبودية المرجوة منه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعطي الإسلام للإنسان حقوقاً كثيرة اجتماعية وسياسية وعلمية واقتصادية وثقافية، وحقوق الزوجين وحقوق الأبناء على آبائهم وحقوق المرأة عموماً كل هذه حقوق يكفلها الإسلام ويجعل القيام بها واجبا على الجميع، فهي ليست منة أو تفضلا أو تكرما يمكن لأحد أن يتنازل عنه أو أن ينيب غيره مكانه في القيام به، لا، بل هو حق على الجميع، واجب تنفيذه، وكل حق يقابله واجب. ورتب الله عز وجل على هذه الحقوق العقوبة والثواب سواء في ذلك الدنيا والآخرة. فأول تلك الحقوق حق الإنسان في الحياة، لأن بدون الحياة الكريمة لا يستطيع الإنسان أن يؤدي بقية الحقوق. فقد جعل الله عز وجل حياة الإنسان حصنا حصينا لا يمكن لأحد أن يقترب منه مهما كانت سلطته وعلت رتبته، فإنه لا يثلب الحياة من صاحبها إلا من وهبها له. لذلك قال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع هذه كما في الصحيحين: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. كم يعادي البشر بعضهم بعضا، وكم تراق الدماء، وكم تمزق الأشلاء على لا شيء. وقد حرم هذا سيدنا ومولانا صلى الله عليه وسلم، فقال كما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه في هذه الخطبة الشريفة: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ألا كل شيء من أمور الجاهلية تحت قدمي موضوع، ألا وإن دماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. الله أكبر! إذا لا عصبية ولا دماء، وإنما حياة كريمة، حياة محترمة. قال ربنا عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال سبحانه وتعالى: لمن تدعوه نفسه إلى إزهاق الروح أو إلى الانتحار أو إلى ثلب حق الحياة، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ونهى عن قتل الأولاد من الفقر أو من خشية الفقر: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وتأمل صيغة العموم في سورة المائدة حين يمنع الله عز وجل قتل الأنفس ويجعل قتل النفس الواحدة كقتل الناس أجمعين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ذلك لأن الكرامة الإنسانية واحدة لا تتجزأ، فلا يجوز قتل النفس إلا بحق. محارب لدين الله أو مرتد عنه أو زان شرير شديد في زناه وشره أو النفس بالنفس تقتل قصاصة، هذه الأمور التي أبيح فيها القتل وأجيز وهي لمصلحة راجحة. الإسلام يحافظ على حياة البشر، ولأن من قدر على قتل نفس واحدة فهو على قتل غيرها أقدر. الإنسان حر لا يسترق، يقول ربنا عز وجل ثلاثة في الحديث القدسي الجليل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، منهم ورجل باع حرا فأكل ثمنه. لا يجوز لأحد أن يسترقه ولا أن يتعدى على حريته، لا يجوز لأحد أن يغمزه ولا يلمزه ولا أن يناديه بأشد الأسماء كراهة عنده أو الأوصاف أو الألقاب أو يغتابه أو ينم عليه. قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. توجيهات القرآن وتعليمات الإسلام في حفظ حياة الإنسان وكرامته وحريته واضحة وضوح الشمس في وسط النهار. كذلك نهى الإسلام مشددا عن التعرض لمال الإنسان، وجعل الإيذاء لمال الإنسان بسرقة أو غصب أو ربا أو اختلاس أو غش أو رشوة أو خديعة مما حرمه الله عز وجل وأثاب عليه العقوبة في الدنيا والآخرة. يقول سيدنا ومولانا صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع هذه كما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه: ألا وإن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، بل كرم الإسلام الإنسان حتى بعد موته. قال صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود وابن ماجه: كسر عظم الميت ككسره حيا، فأروني وأتوني بأثارة من علم إن كنتم صادقين لحضارة راحت حقوق الإنسان، ليس مجرد كلام، لم يقولوا فقط مجرد أن للإنسان الحق في الحياة الكريمة والحرية التامة وسلامة شخصه، ثم يأكل بعضنا بعضا ويسطو القوي منا على الضعيف، لا، بل هي حماية وضمانات قامت بها الشريعة وكلفت الناس أفرادا ومجتمعات ودول بالمحافظة عليها ابتغاء مرضات الله. هذا هو ديننا وتلك هي عظمة إسلامنا. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول هذا القول وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. أيها المؤمنون عباد الله، من الحقوق التي كفلها الإسلام وحضت عليها خطبة سيد الأنام للإنسان حق الأخوة والمساواة، وهذه ضمن سلسلة الحقوق التي أوصى بها ذاك الإعلان العالمي الصادر عن الأمم المتحدة، كلام فقط بدون توظيف أو بدون تطبيق، بل ربما رفعت بعض الدول بعد ثوراتها الحديثة راية وشعار المساواة ولكن بدون تنفيذ. فمن يطبق؟ ما هي آليات التطبيق؟ وما هو الجزاء المترتب على ترك العمل؟ هذا لا يكون إلا في الإسلام، الأخوة الكاملة. النبي صلى الله عليه وسلم حين ينطلق من مكة إلى المدينة مهاجرة يؤاخي بين المهاجرين والأنصار، من أين؟ من القرآن: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. من أين؟ من القرآن: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. معيار التفاضل في الإسلام بالتقوى فقط، وليس معنى التقي أن يسطو وأن يتكبر وأن يتجبر أو يأخذ حقا زائدا عن غيره، لا، وإنما يفرض له الاحترام والتقدير في المجتمع ويفرض له المكانة العلية عند ربه، ولكن ليس معنى أنه شيخ أو عالم دين أو ذو سلطان في الطاعة والقرب من ربه أن توسع له الطرقات وأن يأخذ ما ليس له بحق وأن يباح له الظلم، لا، إنما في الدنيا نكرمه ونحسن إليه ونقدمه على أنفسنا ليس خوفا منه وإنما طاعة لربنا عز وجل. العبرة في الإسلام بالتقوى لا بالأقوى، هذا الحق يأخذه التقي بتقواه طاعة لربنا عز وجل وليس خوفا منه أو تقديما لمصلحته على مصلحة غيره. الإسلام حين يضع هذا المعيار يتساوى فيه الجميع كما سأذكر في المساواة: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وينبه على هذا الأمر في خطبته فيقول كما في مسند الإمام أحمد: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى، ألا هل بلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمساواة معناها المساواة في الحقوق والواجبات، المساواة في التكاليف. لا يوجد فرق بين غني وفقير، بين عظيم وحقير أمام عدالة الإسلام. كل منا يأخذ حقه الذي كفله الله عز وجل له. عند التقاضي القضاء ينصف، ولا يكون الأمر على اعتبار المال أو على اعتبار الجاه والوجاهة. عند عبادة الله عز وجل كل منا مكلف حتى يموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لا رهبانية ولا كهنوت، كلنا متساوون. حين قال ربنا عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا المعيار يستطيع أن يصل إليه كل إنسان، كل إنسان غني أو فقير، عظيم أو حقير، عبد أو حر، كل إنسان. انظر إلى أبي ذر رضي الله عنه، وانظر إلى فضيلته ومكانته عند سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ماذا فعل له حين خرج منه أمر لا يتفق مع تعاليم الإسلام؟ يعير بلالا رضي الله عنه بأمه ويقول له يا ابن السوداء، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم، وبلال عبد حبشي رقيق من الخدم، ولكن الإسلام لا يعرف الطبقية ولا يعرف العنصرية، قال له إنك امرؤ فيك جاهلية، أعيرته بأمه؟ فتؤثر كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم في أبي ذر، ويطأطئ خده على الأرض ويقول لابن السوداء طأ بقدمك على خدي. هكذا يربي الإسلام أتباعه، وهكذا يقوم الإسلام على تحديد الجزاء في الدنيا والآخرة، وهذا ما تميز به ديننا العظيم عن غيره. فإن الحقوق والواجبات أولا مصدرها من الله عز وجل وليست فكرا بشريا، ثانيا يترتب عليها ثواب وعقاب في الدنيا والآخرة، ثالثا يفعلها المؤمن حبا وتقربا، فإنها من جملة عقائده التي فرضت عليه، وليس مجرد تكرم أو إلزام قانوني، إنما هو إلزام شرعي. ولا يعني هذا إذا خالف المسلمون بعض هذه الأوامر الدينية الإلهية والنبوية أن القصور أو العيب في الإسلام، لا، فإن أفعال المسلمين ليست حجة على الدين، خاصة في زمن الجهل والضعف والتقصير والتخلف، إنما العبرة بما أوصانا الله عز وجل به وبما أوصانا به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الخطبة قد جمعت جماع الخير ومواعظ البر، ورسخت لحقوق كثيرة: حق توحيد الله عز وجل، وحق التمسك بالكتاب والسنة، وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال في آخر خطبته: فأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ ماذا تقول حين تسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما الذين حضروه فقالوا: نشهد أنك قد أديت وبلغت ونصحت، وأما نحن فماذا نحن قائلون؟ هل نقول أدى ولم نسمع؟ هل نقول لم نعرف ماذا قال؟ هل نقول كنا في واد وكان رسول الله وسنته وأمره وهديه في واد آخر؟ لا، فاتقوا الله عباد الله، والتزموا بما جاءكم عن نبيكم. ستبقى هذه الخطبة على مر السنين نبراسا يستقي منها كل إنسان ما يناسب وقته ويتزامن مع عصره، فإنها خطبة عظيمة جمعت فضائل الخير ومواعظ البر. هذه الخطبة التي أوصت بالنساء خيرا، وأوصت بمعاملتهن بالإحسان وتقوى الله عز وجل فيهن، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام وزيارة مسجد نبيك عليه الصلاة والسلام، اللهم ارزقنا حجا مبرورا وذنبا مغفورا وعملا مشكورا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبسنة من أرسلته رحمة للعالمين، واعفو عنا يا كريم وعافنا يا رحيم. اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا وأنت راض عنا يا كريم، ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.